بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في التيمم الذي هو طهارة ترابية، والمناط فيه على عدم التمكن من الطهارة المائية لعذر. والكلام في التيمم في عدة نقاط. نقطة أولى حول مسوغات التيمم، متى يجوز التيمم؟ شرحنا أنه عند حصول العذر وعدم التمكن من الطهارة المائية إجمالا. نقطة ثانية فيما يتيمم به. نقطة ثالثة في كيفية التيمم. نقطة رابعة في أحكام التيمم، وهكذا. لأن الكلام في كتاب الطهارة يدور حول مصاديق الطهارة، المصاديق الثلاثة: أولا الوضوء، ثانيا الغسل، ثالثا التيمم. وإنما بالمناسبة أتكلم عن الأغسال الواجبة، غسل الجنابة، وتكلم عن أحكام الحائض وغسل الحائض وكذا، وقال بأن الغسل واحد إلى غسل مس الميت. كانت نقطة أخيرة بالنسبة إلى ما بعد الدفن، ما اشتهر بين عامة المؤمنين من صلاة الهدية، سموها صلاة الهدية، صلاة الوحشة، أول ليلة بعد دفن الميت ركعتان، فيها روايتين من هذه الرواية، ركعتان. في الركعة الأولى آية الكرسي، يقرأ الآيات الثلاث على الأحوط وجوبا، وهذا خارج الكتاب بس من باب الفائدة. وفي الركعة الثانية سورة القدر 10 مرات، بعدين يدعو له اللهم شنه ابعث ثوابها إلى قبر فلان ابن فلان. في تحرير الوسيلة قال: والظاهر أن وقتها تمام الليل، وإن كان الأولى إيقاع هذه الصلاة، صلاة الهدية، في أول الليل. الفصل الثالث في التيمم وشرطه، يعني مسوغات التيمم. في الرسائل العملية الآن الفتوائية يكتبوا مسوغات التيمم، وشرطه عدم الماء أولا. ليش قال وشرطه؟ ابتدأ بالشرط. ضرورة عدم مشروعية التيمم مطلقا، وإنما مشروط بعدم وجدان الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله أو غير ذلك مما ينطبق عليه عنوان العجز عن استعمال الماء. أكو مانع عقلي أو شرعي، أكو مانع عقلي أو شرعي من استعمال الماء، الطهارة المائية. كما أنه يقول هناك بالأصول الشيخ الأنصاري والآخون بالكفاية، يقولوا أن العلم الإجمالي منجز ما لم يكن هناك مانع عقلي أو مانع شرعي. مانع عقلي مثل اختلال النظام، مانع شرعي مثلا الشبهة غير محصورة، يكون هناك عسر حرج إلى آخره. فهنا هو العجز عن استعمال الماء عقلا أو شرعا، وشرطه عدم الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر. شلون على الوجه المعتبر؟ اللي ورد في الرواية مقدار غلوة سهم أو سهمين، اللي مقدرينها بعض الأعلام حوالي 220 متر، يعني رمية سهم من المتعارف في الجوانب الأربع في المسائل في المنهاج السيد السيستاني ذاكر تقريبا 220 متر تقريبا قايلين. هذا معنى الوجه على الوجه المعتبر، هذا واحد شرطه عدم الماء أو عدم الوصلة إليه، هذا الشرط الثاني. مع كونه موجودا إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله مثلا لكبر، هذا العجز عن الحركة، أو مرض أو ضعف قوة ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة. أما لو وجد معاونا فهنا نضيف مسألة، لا يشترط المباشرة في تحصيل الماء ولو بالاستعانة. يعطي واحد ماله يبحث، واضح، ولو بالاستعانة بالغير، ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة. أما كان لو كانت الأجرة غير مقدورة، هني يجي لدينا مانع عقلي وشرعي، يعني ضرر عليه أن يدفع الأجرة، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، فالضرورات تقدر بقدرها. بالنسبة لواحد مثلا 1000 ريال عادي عن ريال، وبالنسبة لواحد آخر لا والله هذه توجب الضرر عليه في ماله، فيختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه، أي من الوقت معه، مع هذا تحصيل هذا الماء بعد الطهارة، لا يدرك منه معه بعد الطهارة ركعة، أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعواض. شنو يعني إدراك ركعة؟ مر علينا هذه من القواعد الفقهية، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. وما معنى ما المراد بإدراك الركعة؟ فيها أقوال يجي إن شاء الله في كتاب الصلاة. فقول عبر عنه السيد اليزدي بأنه الأقوى، وإن كان خلاف المشهور ووافقه عليه بعض المحشين كالسيد الخوئي، وهو أن إدراك الركعة يحصل بالسجدة الثانية بعد الفراغ من الذكر، يعني ركع وسجد السجدة الثانية يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده مثلا، أو 3 مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإن لم يرفع رأسه من الركوع من السجود عفوا. هذا قال الأقوى، هذا معنى إدراك ركعة. وبعضهم لا والله سهل القضية مثل السيد الثاني، قال يحصل إدراك الركعة ولو بعدم الإتيان بالذكر، المهم أنه يسجد السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه من السجود. والمشهور الذي عليه جماعة كبيرة كالسيد الإمام يقول أنه شنو هو؟ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، هذا معنى إدراك ركعة بالنسبة مثلا لصلاة الصبح تطلع عليه الشمس وكذا، هذا هو، من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، مو بمعنى أنه ركعة لما قال سمع الله لمن حمده طلعت الشمس فيقول أنا أدركت ركعة، وهذا تصور خاطئ لمعنى المسألة والقاعدة من أدرك ركعة وهو عاجز عن تحصيل الآلة ولو بعوض أو شق ثوب نفيس أو إعارة أو لكونه أي الماء موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس على نفسه، نفس مطلقة، نفس محترمة، إنسان أو حيوان. بالي أو طرف يعني عضو من الأعضاء البدن، أو مال محترمة، أو بضع أو عرض، واضح بعد الأعراض، نساء ويا حريم ويا كذا في برية في سفر، أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن، إنسان جبان صيب الهلع والذعر، أو لوجوده بعوض يعجز شنه عن بذله لعدم العين بصيرة واليد بصيرة، أو لحاجة أو حاجة ولو في وقت مترقب. ففي صحيحة صفوان ابن يحيى، هذا من الثلاثة اللي يقول لك لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة من أبي عمير والبزنطي، وهذا وهذا غير صفوان الجمال، صفوان بن مهران اللي كان من أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، اللي دلاه الإمام الصادق على شنو؟ موضع قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد 100 سنة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به 100 درهم أو 1000 درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال عليه السلام: لا، بل يشتري. طبعا الفرض أنه لا يضر بحاله هنا. ولا فرق في المال المخوف ذهابه، واحد، والواجب بذله عوضا، اثنين، حيث يجب حفظ الأول يعني المال المخوف ذهابه وبذل الثاني الواجب بذله عوضا. لا فرق بين القليل والكثير، بينا من شوية، والفارق النص. لا أن الحاصل بالأول يعني بالمال المخوف ذهابه العوض على الغاصب وهو منقطع، وفي الثاني يعني المال الواجب بذله عوضا وهو دائم. لماذا لا فرق؟ أو الفارق النص، ولا أن الحاصل في الأول كذا وفي الثاني كذا؟ قال: لتحقق الثواب فيهما. يقول هذا رد من الشارح شيء ثاني على العلامة. حاصل الرد أن الثواب متحقق في كليهما، لأن ترك المال وإن سرق طلبا للماء هم تقرب إلى الله موجب للثواب. على كل حال، لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما يعني بذل المالين، لأن ترك المال يجلص يأخذ المال ويهرب نوع من البذل، مع بذلهما اختيارا من طيبة نفس، يعني عند الصلاة أهم من أن تسرق بضاعته وأن يأخذ متاعه، طلبا للعبادة لو أبيح ذلك. بل قد يجتمع في الأول يعني المال المخوف ذهابه، قد يجتمع في الأول العوض والثواب أيضا معا. أما العوض فلضمان اللص الغاصب، لأن الغاصب يضمن ما سرق، وأما الثواب فللتقرب إلى الله، بخلاف الثاني. ما هو الثاني؟ وهو المال الواجب بذله عوضا، فلا عوض فيه لأنه ثمن في قبال الماء. الشرط الثالث أو الخوف من استعماله، استعمال الماء لمرض لحبة تكتفي خافوا على نفسه، الرواية تقول لمرض حاصل يخاف زيادته أو بطئه أو عسر علاجه أو متوقع بمرض حاصل فعلا أو متوقع حصوله، أو برد شديد يشق تحمله، دي قاعدة الحرج هني، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه القواعد الثانوية، قاعدة لا ضرر ولا حرج، مقدمة دائما على الأحكام الأولية. بل حتى هذه القواعد الثانوية لا ضرر ولا حرج فيما بينها تقدم، لو ضرر مع ضرر أو ضرر مع حرج، ما هو الملاك هناك مبين في الكفاية، هو دائما تقديم الأهم على المهم بعده. فالأحكام الثانوية مقدمة على الأولية دائما، لأنها من قبيل الاستثناء للقاعدة. فإذا أكو ضرر يقدم لا ضرر لا حرج. وبالنسبة إلى الأحكام الثانوية فيما بينها، لأن الضرر ولا حرج ولا كذا، هذه كلها أحكام ثانوية، يحصل فيما بينها أحيانا تزاحم. أكو ضرر من دون حرج، أكو حرج من دون ضرر، فحينئذ يقدم الأهم على المهم عند التزاحم. وهذه قاعدة عامة في جميع أبواب الفقه. أن الأحكام الثانوية مقدمة على الأحكام الأولية، وأن الأحكام الثانوية فيما بينها عند التزاحم يقدم الأهم على المهم دائما. فلهذا قال يشق تحمله، إشارة إلى قاعدة لا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. حرجي شديد على هذا الرجل أن يربي اللحية، ماكو ضرر بس حرج شديد لا يتحمل عادة. المشهور أنه لا يجوز حلق اللحية على الأحواض، أما لو استلزم الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فحينئذ قالين لا بأس في كل المنهاجات. آخر مسألة في المكاسب المحرمة. أو برد شديد يشق تحمله، أو خوف عطش حاصل فعلا أو متوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة، أو بقراءة الأحوال لنفس محترمة ولو حيوانا، فما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. وفي الحديث النبوي جاي المولد الشريف بعد أيام، بعثت بالشريعة السمحة السهلة. وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أصابته جنابة في السفر، طبعا ما له علاقة بالسفر بس هذا عادة كإشارة إلى الفرد الشائع، وليس معه إلا ماء قليل ويخاف، قبل يوم ما انقطع الماء صار شوية حوسة، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش. قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة. لاحظ كلمة إن خاف عطشا، بعد هذا تشخيصه يرجع إلى المكلف، موكول إلى المكلف التشخيص. وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي. وهكذا في صحيحة الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال عليه السلام بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء. زين لنفس محترمة ولو حيوانا، أكو دليل. قال لإطلاق موثقة سماعة، سماعة بن مهران، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، لاحظ كلمة يخاف قلته، قال عليه السلام يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد، يكفيك الصعيد 10 سنين في الحديث. إن رب الماء هو رب أحسن، لأن رب الماء هو رب الأرض، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض، وغير ذلك من الروايات. قال رسول الله في الحديث النبوي المشهور، قال صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأول الأدلة الآية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا. زين، وين اطلاق موثق السماع؟ هذه الكلمه لما قال يخاف قلته، ما قال يخاف على نفسه على زوجته على الحريم وياه على انسان على حيوان، مطلق النص. الان بحث جديد، ويجب طلبه يعني طلب الماء مع فقده. هذا الوجوب على قولتهم بالاصول وجوب طريقي ارشادي محض، مو وجوب نفسي مثل الصلاه واجبه، وجوب طريقي مثل طلب العلم فريضة. لو الآن دقها عوجة وطلعت عدلة ما متعلم لا أحكام غوص لا أحكام وضوء لا أحكام تيمم، ولكن اتفق من باب القضية على نهج القضية الحقيقية، اتفق أن عمله موافق للواقع وتمشى منه قصد القربة، أو على رأي السيستاني لأنه لا يشترط أن يكون الاجتهاد عمل مستند إلى فتوى الفقيه، يكفي المطابقة، أو حتى لصحة العمل يكفي اتفق أن عمله هذا المعيدي موافق للحجة الشرعية فتوى مرجع التقليد في زمانه، وهذا بدون تقليد ومن دون رجوع إلى مسألة فقهية وسؤال عالم، فحينئذ قالين شنو الأقوى؟ الاجتزاء والصحة. فهذا وجوب طريقي طلب العلم، فهو يعاقب على ترك العلم أم على ترك الواقع؟ على ترك الواقع، ويجب طلبه. إذن وجوبا طريقيا محضا، يعني ماكو موضوعية ونفسية، وإنما لطريق للظفر بالماء، ويجب طلبه مع فقده في كل جانب من الجوانب الأربعة غلوة سهم بفتح الغين، وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين، الرامي والرمية يعني المتعارف، كل ما لم يحدده الشارع فالمرجع فيه إلى العرف المتعارف، مو واحد يرميها مثلا وتفتر على الكرة الأرضية هذه الرمية، ولا أنه متعارف. في الأرض حزنة كاتب أو شنه بسكون الزائل معجمة، خلاف السهلة حزنة أو سهلة، وهي المشتملة على نحو الأشجار والأحجار، والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه، وغلوة سهمين في السهلة، هاي اللي قلنا مقدرينها بعض الأعلام 220 متر تقريبا، ولو اختلفت في الحزونة والسهولة توزع بحسبهما، وإنما يجب الطلب لأن طريقي محض إرشاد محض. كذلك متى يجب؟ مع احتمال وجوده فيها، أي في الجوانب الأربعة. فلو علم عدمه، شيخنا هنا علم يعني قطع بالعدم، القطع حجة أم لا؟ بعد ما يروح يبعث. فلو علم عدمه معذور لو لا، حتى لو أخطأ لأنه قاطع، فلو علم عدمه مطلقا يعني في كل الجهات الأربع أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا، إما مطلقا أو في تلك الجهات اللي قاطع بالعدم، قطع يقين، القطع حجة، كما أنه لو علمها قطع عليها خط، قطع علم وجوده في أزيد من النصاب غلوة سهمين، وهاي وسهم سهمين في السهلة وسهم في الحزنة، إذا علم وجوده مو بعد اطمأن، قطع بوجوده بوجود الماء وراء المسافة اللي هي 220 متر، حينئذ وجب قصده مع الإمكان، إذا عنده إمكانية واستطاع وقدرة، ما لم يخرج الوقت وتجوز مسألة جديدة. واضح الآن؟ إذا قطع، إذا حصل عنده قطع بوجوده حتى لو أزيد، قطع منجزية معذرية هنا، مسألة جديدة وتجوز الاستنابة فيه. هذه يا سيد فتوى، ما لازم يكتب مسألة كما في المنهاج والعروض تحت، الظاهر كفاية الاستنابة ولا يشترط المباشر، هذه هم فتوى، لازم يكتب الأقرب، هذه فتوى صريحة. واحد يقول لي بس الروايات تقول بأنه مثلا فلان هو يبحث كذا، نقول هذه لا ينبغي الجمود على النص أنه الشخص بنفسه لازم يبحث ولو بالاستنابة، لأن المدار على الوثوق والاطمئنان، فلا ينبغي الجمود على النص، وهذا تراجع في مهذب الأحكام في شرح العروة للسيد عبد العال السبزاوي رحمه الله، أنا مراجع هذه المسألة البارحة. وتجوز الاستنابة فيه يعني لا تشترط المباشرة، الشخص بنفسه ينوب شخص ما يخالف، بل قد تجلب هذه الاستنابة ولو بأجرة مع القدرة، ويشترط عدالة النائب، يشترط أم لا يشترط فيه كلام، المسألة مبنائية بعد، ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية، لأنه موثقة مسعد ابن صدقة تقول والأمور كلها على هذا حتى يستبين لك علم أو تقوم به البينة، فمن هنا قال بعض الأعلام بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية لا يكفي خبر الثقة، خبر الثقة حجة في الأحكام، صحيح الزرارة وموثقة السماعة، أما بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية منه الأعلم، هل يكفي إخبار ثقة واحد من أهل الخبرة؟ هذا محل تأمل عند أمثال السيد الإمام اللمتراني، لأنه لابد من البينة بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية. خبر الثقة حجة وين؟ في الأحكام لا في الموضوعات. هذا قول جمودا على هذه الرواية. وبعضهم قال كفاية العدل الواحد للثقة، وبعضهم قال الثقة إذا أفاد الإطمئنان، وهذا قول معروف. أمثال السيستاني دائما الناشئ من مناشئ عقلائية كخبر الثقة إذا أفاد الإطمئنان، دائما إطمئنان خو حجة، حجة عقلائية وضح الشارع. لما هني قال يشترط عدالة النائب، انت تشترط؟ احنا نقول لا، يكفي الثقة مع إفادة الإطمئنان ولا يشترط العدالة مثلا. ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية يعني الاستنابة، وإلا فمع إمكانها إمكان شنو؟ وإلا فمع إمكانها يعني، وإن كانت الاستنابة اضطرارية لأن المنوب عنه عاجز عن الطلب، هذا على فرض اشترط العدالة في النائب إذا أمكن تحقق العدالة، وإذا ما ممكن أي نوب ثقة وكذا. ولكن هو أصل المبنى مردود، لأنه نقول المدار على الوثوق والاطمئنان ولو كان من الثقة. أو حتى ربما واحد يقول أنا لا أشترط حتى شنو الوثاقة، ربما قرائن محتفة وهو هذا إنسان كذا وكذا، فمع وجود قرائن محتفة تفيد الصدق. لهذا اشتهر عندهم أن عمل الأصحاب جابر له ضعف السند من القرائن المحتفة، ما يعني ما له شغل الآن. ويحتسب موجود هالكلام هم بالحامش، عبارة لطيفة الزبدة الفقهي قايل وقد عرفت أن المدار على حصول الظن بعدم وجود الماء، أو واحد يقول في العروة الاطمئنان مش الظن، عبد اطمئنان الظن بما هو ظن ليس بحجة، اطمئنان بعدم وجود الماء من كلام النائب سواء كان عادلا أو ثقة، أو كان كلامه محتفا بقرائن تفيد صدقه. ويحتسب لهما يعني النائب والمنوب على التقديرين. شنو على التقديرين؟ أي وإن كانت الاستنابة اختيارية أو اضطرارية. ثم قال ويجب طلب التراب، تراب أو الصعيد مطلق وجه الأرض كما هو التحقيق والأقوى، ويجب طلب التراب كذلك أي كالماء لو تعذر مع وجوبه، مع وجوب التيمم. هذه الشيخ يحتسب يعني يؤجر، يحتسب لهما يحتسب على التقديرين. يحتسب يعني إيش؟ فالطلب الحاصل من النائب يكفي للنائب وللمنوب عنه، هذا معنى أي يعتمد عليه في مقام تحصيل الظن أو الاطمئنان. يعني لنفسه النائب وللمنوب عنه، يعني يضرب عصفورا بحجار، يحتسب له الآن بالنسبة إلى النائب إيه والمنوب عنه أيضا لكلا الشخصين النائب والمنوب. الآن بحث جديد فيما يتيمم به، شنو ما يتيمم به؟ صعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، إما هو خصوص التراب على قول، ولكن المشهور أن الصعيد اسم لمطلق وجه الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الآن يذكر مصاديق لهذه الأرض، الحجر الأملس والرخام والصخر والمرمر وإلى آخره، ويجب التيمم بالتراب الطاهر، لازم يكون طاهر هذا الصعيد صعيدا طيبا، ولابد راح يجينا هم هذا كون ينزع الخاتم من أصابعه ومن يده ولا يكون حائل بينه وبين التراب، فلذا يجب نزع الخاتم والحائل. ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر لأنه من جملة الأرض إجماعا. بعبارة أخرى فنية كل ما صدق عليه أنه صعيد جاز التيمم به. واضح المسألة؟ فهني يختلف بعض الأعلام أن هذا يعتبر من الصعيد أم لا، إذا خزف مطبوخ وإذا غير مطبوخ. إذن المسألة مسألة تشخيصية بعد الفراغ عن الكبرى، وهي أنه كل ما صدق عليه أنه صعيد. ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر لأنه من جملة الأرض إجماعا. إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض. والصعيد المأمور به هو وجهها، وجه الأرض، ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا. ولا فرق بين أنواعه من رخام يسموه المرمر، قلبي لو أن صخر مرمر من هالمصايب جاءت فطر الشكل على لسان حال السيدة زينب عليه السلام. ولا فرق بين أنواعه من رخام وبرام، وهو الحجر الصلد الذي يعمل منه القدور سمنا قدر للطبخ وغيرهما، خلافا للشيخ طوسي رحمه الله حيث اشترط في جواز استعماله فقد التراب، أما المنع منه مطلقا فلا قائل به. وإن كان هذا في كلام في قائل ابن الجنيد والسيد والحلبي من زهرة فلان منعوا من التيمم به مطلقا كما حكاه في الجواهر الشيخ محمد حسن نجفي. بالنسبة للرخام، هل يشترط علوق شيء من الغبار أم لا؟ بعض الأعلام كالسيد الثاني قال الأحوط وجوبا علوق شيء من الغبار، والآخرين قالوا لا أحوط استحبابا، بل لا يشترط، يكفي ولو كان رخام أملس، حجر أملس ما في أي غبار، طبعا احتياطي عند السيد. ومن جوازه يعني التيمم بالحجر يستفاد جواز التيمم بالخزف بطريق أولى لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض. طبعا هذا على رأي الشهيد الثاني، يكون تراجع بعد رسالة مرجع التقليد أنه إذا طبخ يجزي أم لا يجزي في كلام بعد الطبخ، لعدم خروجه يقول الشهيد الثاني بالطبخ عن اسم الأرض. وإن خرج عن اسم التراب، إذا ما خرج عن اسم الأرض مسألة تشخيصية فتيمم ما يفيش، أما إذا خرج عن كلا الاسمين فلا يخلو من إشكال بل مانع، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه من الخزف، خلافا للمحقق الحلي صاحب الشرايع. وين في المعتبر شرح المختصر النافع المعتبر بس مو كامل، توفي قبل أن يكمل رحمه الله. خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه يعني بخروج الخزف عن الأرض بسبب الإحراق، لعل هذا هم رأي السيد الإمام وجماعة، مع اعترافه أي المحقق بجواز السجود عليه، بس ماكو ملازمة يجوز السجود على النبات وعلى الورق صح ولا لا، إلا أن الخزف يمنع السجود ماكو ملازمة، قد يقال ذلك زين. وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه، أن ما خرج عن الأرض بالاستحالة لا يجوز السجود عليه، والخزف بدعوى المحقق الحلي منه شلون يجوز السجود عليه. على كل حال وإن كانت دائرة السجود هاي اللي قلنا أوسع بالنسبة إلى غير السجود، لا بالمعادن، المعادن يصدق عليها أن أرض، قال العلامة في المنتهى، منتهى المطلب آخر كتاب وهو كتاب عظيم وشريف صنفه العلامة آخر حياته، هو مذهب علمائنا أجمع، لا بالمعادن كالكحل والزرنيخ، يقول لك الشهرة للنورة والعمل للزرنيخ هذا هو سم، وتراب الحديد ونحوه كالملح مثلا، إذا ملح لا، الملح تراب صعيد لا، ولا النورة والجص بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق كما عن الأكثر. قلت لك هذه المسائل التفريعات فيها يعني خلافية بين الأغايون والأعلام كل بحسب تشخيصه، لكن لا كلام في أصل الكبرى، وهي أنه إنما يصح التيمم بالصعيد. ما صدق عليه أنه يصدق أم لا يصدق، مسألة تشخيص هذه بعد. أما قبله فلا، يعني لا يمنع التيمم بهما قبل الإحراق. ثم قال ويكره التيمم بالسبخة والرامل، ويستحب من العوالي، والواجب في التيمم النية، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله على محمد.